بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم ملوك الآخرة. عندما تقوم القيامة يرفع الله أقواما ويذل آخرين، يرفع أقواما كانوا منخفضين ويخفض أقواما كانوا مرتفعين. يقول تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وممن يرفعون يوم القيامة؟ ملوك الآخرة. ملوك الآخرة مجموعة متميزة من إعداد وتقديم الشيخ عبد الحميد البلالي حفظه الله تعالى، فمع الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده يوم الدين. أخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، نكمل معكم مادة الشريط في هذا الشريط الرابع. إذن هذه الصفة، الصفة الثامنة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا من جوانبها، كما قلنا قبول النصح والاهتمام بالعلم والسعي للتعلم واحترام العلماء، ثم الجدية بأخذ هذه الأمور، الجدية والعمل بهذا العلم والنصيحة، لم يخروا عليها صما وعميانا. يقول إمام القرطبي: ومعنى الخرور هنا ليس كالخرور في الآيات الأخرى كقوله تعالى: ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ليس هذا معناها، إنما معناها كما نقل القرطبي عن ابن عطية: فكأن المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمر، فإذا أعرض وضل كان ذلك خرورا، وهو السقوط على غير انتظام وترتيب. تفسير القرطبي: إذن هؤلاء كانوا يستمعون إلى العلم في كامل انتباههم وكامل جوارحهم، عيونهم محدقة في المذكر أو الواعظ أو الداعية بكامل وعيهم، أما الإعراض فهو خارج عن هذا المعنى. يقول سيد قطب رحمة الله عليه صاحب في ظلال القرآن، يقول: وفي التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على آلهتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتطلعون إلى هدي أو نور. وحركة الانكباب على الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى. فأما عباد الرحمن فهم يدركون إدراكا واعيا بصيرا ما في عقيدتهم من حق وما في آيات الله من صدق، فيؤمنوا إيمانا واعيا بصيرا لا تعصبا أعمى ولا انكبابا على الوجوه. فإذا تحمسوا لعقيدتهم فإنما هي حماسة العارف المدرك البصير. وهنا يذكر الله سبحانه وتعالى صورة من صورة الجدية لأخذ العلم والنصح، وصية لنبي الله يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي اعمل به بقوة وبجد. طلب منه الرب سبحانه وتعالى أن يتحمل حمل التوراة بقوة وجد وعزيمة والنهوض بالأمانة التي عجزت عن السماوات والأرض والجبال. ويذكر الله سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور الجدية والأمر بأخذ الجد في هذه الأمور الحق، كما عندما أمر بني إسرائيل: خذوا ما أتيناكم بقوة، أي بجد وعزيمة. فملوك الآخرة عندما يستمعون العلم ويذكرون به يأخذون هذا العلم بجدية وباهتمام وبعزيمة، لا يأخذونه باستخفاف وباستهتار، إنما يأخذونه بقوة وجد ويعملون به، وهذه الجدية. فمن مظاهر الجدية الشجاعة وقول الحق، ومن مظاهر الجدية الخوف، خوف الله سبحانه في الناس وليس الناس في الله، ومن مظاهر الجدية تقديم العقل على العاطفة، ومن مظاهر الجدية التصميم، ومن مظاهر الجدية الإصرار، ومن مظاهر الجدية الأوبة السريعة عند الخطأ، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن مظاهر الجدية الوفاء بالعهد، ومن مظاهر الجدية الاهتمام بالوقت، ومن مظاهر الجدية الإيثار العمل على الكلام، ومن مظاهر الجدية الإخلاص واغتنام الأوقات والاهتمام بالأوقات. كل ذلك من مظاهر الجدية، كل هذه الصفات كانت متجمعة بقوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فهم يقبلون النصح ويهتمون بالعلم والسعي للتعلم، ويحبون ويحترمون العلماء، وهم جادون بأخذ الأمور والعمل بالعلم، جعلنا الله منهم. الصفة التاسعة: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وهذا واضح أن هذه الصفة هي صفة الاهتمام الأسري. هم يقولون في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. إذن الصفة التاسعة لملوك الآخرة الاهتمام الأسري. ومن أهم مظاهر هذا الاهتمام الأسري أولا الاختيار الصحيح، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهم يدركون أن معظم الناس إنما يتزوج هذه المرأة إما بسبب المال، لكثرة مالها ومركزها المالي والتجاري، أو لأن أباها صاحب ثروة كبيرة، أو أنها ذات حسب ونسب وأصل وفصل ومن قبيلة وفخذ، أو لجمالها. وهذا معظم الناس، معظم الشباب والرجال إنما يتزوجون النساء بسبب جمالهم الظاهري دون الالتفات إلى جمالهم الأخلاقي. قليل جدا من هؤلاء الرجال هم الذين يختارون الجمال الأخلاقي والجمال الظاهري، ولكن للأسف الشديد واقع الحال يقول أن معظم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، منذ أن خلق الله البشرية وحتى زماننا هذا وحتى ربما آخر الزمان. الاختيار لمعظم الناس يكون لهذه الثلاثة، التركيز على هذه الثلاثة: المال والحسب والجمال. ومعظم الناس الجمال، والقليل من الناس من يختار المرأة بسبب الدين والأخلاق. لذلك ملوك الآخرة من هؤلاء القليل من يختار المرأة بسبب الدين والأخلاق، لأنهم يدركون إدراكا واقعيا حقيقيا أنه لا يمكن أن يتقبل الله سبحانه وتعالى دعاءهم بأن يهبهم أزواجا وذرية قرة أعين، وأن يستمر هذا العمل الصالح حتى بعد موتهم، إلا إذا اختاروا الاختيار الصحيح. لذلك كان من أهم سمات الاهتمام الأسري أو الاختيار الصحيح باختيار الزوجات، الاختيار الصحيح طبقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الفائز من هؤلاء الذين اختاروا المرأة على هذه الشروط الأربعة هم الذين اختاروها من أجل الأخلاق والدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وهذا مشاهد وهذا معاش، وكل إنسان يستطيع أن يلاحظه أن الذين تستقر حياتهم الزوجية والذين هم يسعدون بالحياة الزوجية والذين هم بعيدون كل البعد عن المشاكل الكبرى في الزواج والذين هم يرزقهم الله سبحانه وتعالى أبناء صالحون يدعون لهم في حياتهم وبعد موتهم ويفتخرون بهم، هم الذين اختاروا زوجاتهم من أجل الدين والأخلاق. لقد أدرك ملوك الآخرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أدركوا من خلال هذا الحديث أن العمل ينقطع بعد موت الإنسان إلا بهذه الثلاثة، وأحد هذه الثلاثة الولد الصالح، وأن لهم ولدا صالحا إذا لم يكونوا قد اختاروا أمهات هؤلاء الأولاد الاختيار الصحيح الذي يدعوهن لتربية أبنائهن تربية صالحة، فيكون في ذلك سببا في قيام هؤلاء الأبناء بواجبهم نحو أبائهم وأمهاتهم من الصلاح والبر، فبالتالي يقومون بالدعاء لآبائهم وأمهاتهم حتى بعد موتهم، فيكون هذا سببا في اتصال العمل الصالح لهؤلاء الآباء حتى بعد موتهم. أكثر حالات الطلاق، اسألوا القضاة في العالم الإسلامي كله، اسألوهم عن سبب الطلاق الأول، ستجدون في نهاية المطاف أن أحد أهم الأسباب، إذ لم يكن هو السبب الرئيس في حالات الطلاق، هو سوء الاختيار. سوء الاختيار، اختارها لجمالها، أو اختارها لحسبها، أو اختارها لمالها، وبالتالي اكتشف بعد الزواج باطن أو الصورة الحقيقية التي تختبئ وراء ذلك الجمال والحسب والمال، رأى أخلاقا سيئة، رأى أخلاقا منحطة، لم يرى أصالة في الأخلاق، لم يرى دينا، لم يرى إيمانا، لم يرى تقوى، لم يرى خوفا من الله سبحانه وتعالى. لذلك المرأة التي لا تملك هذه الأخلاق ولا الدين ولا الإيمان والتقوى، أن لها أن تحافظ على حقوق زوجها، لا تستطيع أن تحافظ لأنها لا تملك مقومات المحافظة على حقوق الزوج، فتضيع هذه الحقوق، وبالتالي تحدث المشاكل وتحدث الشرارة التي تشعل بيت الأسرة، تحدث الشرارة التي تحرق ما بناه الزوج منذ أن تزوج، وبالتالي يكون الضحية هم الأبناء، الضحية هم الأبناء عندما يفترق الزوج مع الزوجة. لذلك جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو ابنه، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يشكو ابنه أنه عاق لا يقوم بواجبه نحوه، وإذا بذلك الولد يلتفت إلى أمير المؤمنين ويقول له يا أمير المؤمنين ما حق الابن على أبيه؟ وهذا من ذكائه، وهذه لفتة عظيمة ينقلها ذلك الفتى لأجيال بعده، ويلفت نظر أبيه ونظر الآباء كلهم بعد هذه الحادثة، وهو يسأل هذا السؤال العظيم لأمير المؤمنين عمر، يا أمير المؤمنين ما حق الابن على أبيه؟ فقال له أمير المؤمنين اختيار أمه، هي اختيار الصحيح، وتسميته تسمية جميلة صحيحة لأن هذا من حقوق الابن، وأن يعلمه القرآن والعلم. فقال له يا أمير المؤمنين لقد اختار لي أم زنجية، استغفر الله، ليس معناته الأصل وكذا والحسب، ليس عندهم هذه الأمور، ولكن يقصد ما اختار اختيار الصحيح ذات العلم وذات الدين والخلق، وسماني جعلا، سماني جعل، والثالث لم يعلمني القرآن. فقال أمير المؤمنين لذلك الأب اذهب فقد عققت ابنك قبل أن يعقك. إذن هؤلاء الآباء الذين يريدون لهم أزواجا وذرية قرة أعين يفتخرون بهم ويتصل عملهم الصالح بعد موتهم، لابد أن يتعبون بالاختيار الصحيح منذ البداية، لابد أن يكون اختيارهم صحيحا منذ البداية، يختارون أم الصحيحة ولا يختارون بسبب الجمال أو الحسب أو النسب أو المركز الاجتماعي وغير هذه الأمور. أهم شيء الأخلاق، فمن اختار زوجته لأخلاقها ودينها ثم اختار الجمال كصفة ثانية، هؤلاء هم الذين تستقر حياتهم. وبعد أن اختاروا هم الزوجات على هذه المنهجية الصحيحة بسبب أخلاقهن ودينهن، يبدأون المرحلة الثانية من الاختيار الصحيح، أنهم يساهمون ويعينون أبناءهم وبناتهم باختيار الأزواج الصالحين. هذا مهم جدا، وهذه من أهم يعني واجبات الآباء والأمهات، أن يختاروا لأبنائهم الزوجات الصالحات ولبناتهم الأزواج الصالحين. لابد أن يساهم الأب والأم مساهمة فاعلة صحيحة فيها تعب باختيار الزوجات الصالحات لأبنائهم والأزواج الصالحين لبناتهم. إن مما يؤسف له أن الكثير الكثير من الآباء والأمهات يستقصون بالسؤال عن الأزواج المتقدمون لبناتهم، أو يعني عندما يختارون البنات الزوجات لأبنائهم يستقصون بالسؤال عن أشياء تافهة، عن أشياء ليست أساسية، عن أشياء يعني لا ترقى بأن تكون سبب في الاستقرار الزوجي، وينسون أو لا يستقصون بالسؤال عن الدين. يكفي أنه ابن فلان من ولد فلان من أي عائلة، العائلة فلان من أي قبيلة، القبيلة فلان، فقط يكتفي ذلك. أما لا يسألون عن دينه، هل يصلي الصلوات في المساجد، ما هي أخلاقه، هل يغضب أو لا يغضب، هذا مهم القضية بالاستقرار الزوجي. لابد من الآباء أن يستقصون بالسؤال عن هؤلاء الرجال الذين يتقدمون لبناتهم، يسأل ما هي أخلاقه، يسأل الذين يعملون معه في العمل، يسأل الحارة التي فيها، يسأل أهل المسجد هل يصلي في المسجد أم لا يسأل، يسأل الإمام هل ترى هذا فلان يصلي عندك أو لا يصلي، هل يصلي الفجر بالجماعة أو لا، هل يصلي في البيت أو في المساجد، هل هو عصبي أو غير عصبي، هل هو كريم أو بخيل، كيف تعامله مع أمه وأبيه، كيف تعامله مع أخواله وأعمامه وجده وجداته. لابد من هذا السؤال حتى أستقصي عن أخلاقه، ولا يهم أنني يعني أتأخر بالسؤال، أن أتأخر بالسؤال عن هؤلاء الذين يتقدمون لبناتي حتى ولو تأخر شهر أو شهرين أو أكثر، ولا أستعجل ثم أندم على ذلك. من هذه الأمور التي تحتاج إلى وقت، فأني أبيع ابنتي بهذه السهولة لمن كل من يطرق الباب فقط للإعجاب الظاهري بأخلاقهم أو الإعجاب الظاهري بجمالهم أو لأسرهم وعوائلهم، هذا لا يهم. أهم شيء الدين، أهم شيء الدين. للأسف الشديد أعرف حالات كثيرة أخبرت بأن الرجل من المصلين ممن يحافظون على صلاة الفجر ويطلق عليه حمامة مسجد لكثرة الصلاة والنوافل والمحافظة الشديدة على كل الصلوات في المساجد ومنها صلاة الفجر. فتعجبت عندما أخبرت بسبب تخصصي واهتمام في قضية المخدرات، قيل لي أن ابنتي لهذا الرجل مدمنات، صعقت لهذا الخبر، صعقت لهذا الخبر لم أتوقعه أبدا، ربما أتوقعه من كل رجل إلا هذا، هذا الذي يحفظ كثيرا من القرآن ويقدمونه الإمام إذا غاب الإمام، ولم أرى في عيني رجلا أو يعني من الناس الذين يحافظ محافظة شديدة على المسجد والأخلاق الإسلامية وقد استنى السنة. هذا معقول؟ له ابنتان مدمنتان. فلما تأكدت فعلا بسبب الكشوفات بسبب علاقتي بالسجن اتضح لي فعلا حقيقة أن هذا الرجل عنده ابنتين مدمنتين، سبحان الله. فذهبت وتوجهت إلى ابنه الكبير تربطني معه بعض الصداقة، وقلت له أنني أريد أن أسألك سؤال وأنا يعني خجلان وأنا في أشد الخجل. فعرف عندما قلت له ابن هذا المقدمة، قال أعرف تريد أن تسألني عن أختي، صحيح أن لي أختين مدمنتين. فقلت له ما السبب؟ أخالك إنسانا صالحا وأخوانك كذلك وأبيك كذلك. قال للأسف أن السبب هو والدي، السبب هو والدي، لأنه لم يختر الاختيار الصحيح الذي يتقدم لأخواتي. مجرد أن طرقوا الباب وسأل عنهم من أين هم وما هي عوائلهم وافق، واكتشفنا بعد ذلك أن كلاهما مدمن، وورط أختي بالإدمان وأغراهما بالإدمان فأصبحتا مدمنتين. وكذلك الحال لأخي الصغير الذي توفي بجرعة زائدة لأنه لم يهتم بمتابعته، ولقد أنقذني الله سبحانه وتعالى بالصلاح. مثل هذا الأب نموذج، نموذج من آباء كثيرون جدا لا يهتمون بالاختيار الصحيح لمن يتقدم لبناتهم، وكأن هذه البنت ثقيلة عليه، وكأن هذه البنت يريد أن يتخلص منها بأي طريقة حتى لا يتحمل نفقة عليها. هذا أمر لا يجوز، إن بناتنا أمانة في أعناقنا، بناتنا فلذات أكبادنا أمانة في أعناقنا، يسألنا الله عنهن يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الآباء أيتها الأمهات اتقوا الله، اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، فالله سائلكم يوم القيامة، الله سائلكم يوم القيامة عمن تختارون لبناتكم ولأبنائكم. لابد أن أعين أيضا حتى الابن، لا أقول هذا ذكر يعرف يتصرف، لا، أعينه، أعين على الاختيار الصحيح للبنت، وأربيه، أربيه منذ أن يكون صغير قبل الزواج الصفات الرئيسة التي تسبب السعادة والاستقرار الأسري حتى أعينه لذلك. الصفة الثانية النابعة من الاهتمام الأسري بعد الاختيار الصحيح، التربية الصحيحة للأسرة. بعد أن يختار الزوجة على المنهج الصحيح الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لدينها، من يختار لدينها تربت يداه، بعد ذلك تكون المهمة الثانية، المهمة الأصعب بعد الاختيار الصحيح، التربية الصحيحة للأسرة. والتربية الصحيحة للأسرة لا تتم إذا أردت فعلا والنتيجة من تلك التربية أريدها أن يكون أبناء صالحون يدعون لي فيسببون استصال الأجر لي بعد موتي في قبري، لا بد من التعب بالتربية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر، لا بد من صبر وسعة صدر، وهذا لا يتم، لا تتم التربية الصحيحة ولا يتم جني النتيجة الصحيحة إلا بالقدوة الحسنة، أن أكون قدوة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يربي مثل هذا الجيل العظيم الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء الأفذاذ، هؤلاء القمم الذين قادوا العالم، ما كان يستطيع أن يربيهم هذه التربية الصحيحة لو أنه اكتفى بالكلام فقط، بل إنه ترجم هذا الكلام إلى عمل. فرأوا أمامهم قدوة، رأوا أمامهم عملا، رأوا أمامهم ترجمة لما يقال أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثروا به أيما تأثر وتشربوا هذه الأخلاق، تشربوا الآيات والأحاديث، فأصبحوا قرائين تتحرك بين الناس وتدب على الأرض. القدوة الحسنة لا يمكن لأب، لا يمكن لأب أبدا أن يؤثر في ابنه أو بنته ما لم يكن قدوة حسنة، ما لم يسبق عمله قوله، لابد أن يكون قدوة. لا يمكن لأب أن يقول لابنه لا تسب وهو يسب أمه أمامه، ولا يمكن لأب أن تؤثر كلماته في الابن هو يقول له لا تدخن دخان وهو يراه يدخن أمامه. كثير من حالات الإدمان التي أتعامل معها، عشرات المدمنين بل مئات المدمنين الذين احتكوا بهم وأسألهم عن قصصهم، أرى خللا في القدوة، أرى خللا في القدوة. ما حدثت هذه النتيجة؟ أن هذا الابن أصبح مدمنا على المخدرات إلا بسبب عندما أتقصى السؤال، أتقصى القصة وتفاصيل القصة وحياته، أرى أن هناك خللا في القدوة. معظم هؤلاء لم يرى قدوة صحيحة أمامهم، رأى أبا يشرب الخمر، ورأى أبا يدخن الدخان، ورأى أبا فاسدا، ورأى أبا لا يصلي، ورأى أبا يسب أمه ويشتمها، ورأى أبا لا يربي أبنائه، ورأى أبا لا يهتم بأسرته، كلهم لم يرون القدوة الصحيحة الحسنة، لذلك كان ذلك مؤهلا لهم أن ينحرفوا ويبتعدوا عن الخط الصحيح. إذن قضية القدوة الحسنة مهمة جدا. هكذا رأى الصحابة رضي الله عنهم رسولهم، رأوه قدوة قبل أن يسمعوا كلامه، في كل لحظة من لحظاته، في كل جزئية من جزئيات حياة النبي صلى الله عليه وسلم يرون الصحابة قدوة في كل شيء. يصلي العصر صلى الله عليه وسلم، ومن عادته أنه بعد الصلاة يجلس يسبح مدة طويلة ويذكر الله سبحانه وتعالى، ولكنه لاحظ عليه في تلك الصلاة أنه ما أن تسلم حتى قام يتخطى الرقاب ودخل بيت عائشة، تخطى الرقاب ودخل بيت عائشة، والصحابة متعجبون، ما الذي حدث؟ ما الذي طرأ؟ ما بال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ وقد تعودنا عليه أنه يجلس بعد الصلاة يسبح ويحمد الله ويذكر الله ويهلله حتى يعلمهم ويشربهم هذه القدوة بالعمل أمامهم. وبعد فترة جاء وجلس في المحراب، وعندما رأى علامات الاستفهام على محياهم قبل أن يسألوا لماذا فعلت كذا، قال لقد تذكرت تبرا لي تحت الوسادة، والتبر هو الذهب الغير منقى، تذكرت تبرا لي تحت وسادتي فخشيت أن أقبض فأنفقته وجئت. الله أكبر، يعني خفت أثناء الصلاة تذكرت أنه تبرا لي الذهب قد نسيته تحت المخدة، فخشيت أن أقبل أموت قبل أن أنفقه فأنفقته وجئت. الله أكبر، الذين يرون هذه الصورة العملية أمامهم كيف لا يتأثرون، وتسمع وجبة أي صوت كبير كشيء واقع في المدينة في قريب الفجر تقريبا، فيهب الصحابة على ظهور الخيول ويتجهون نحو الصوت، وإذا بهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من الصوت. ما هذه السرعة؟ ما هذا الاستيقاظ السريع؟ ما هذه البطولة؟ يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من الصوت وهو يقول لهم لا تروعوا لا تروعوا لم تروعوا لا تخاف، عندما يرون هذه الشجاعة. وهكذا يروي الصحابة رضي الله عنهم أنه كما يقول أبو بكر رضي الله عنه إذا اشتد الوطيس أي في الحروب في الحرب لجأنا واحتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يرون يقاتل أمامهم، لا يوجه الجيش من أبراج عاجية، لا يوجه الجيش من الإذاعات، إنما يوجههم وهو معهم في أرض المعركة يقاتل معهم، ينزل الميدان. لذلك تأثروا به، أحبوا حبا عظيما، فدوه بأمهاتهم وآبائهم. هذا صحابي في معركة بدر وهو يصف الصفوف رسول صلى الله عليه وسلم، فيرى صحابيا قد يعني شد عن الصف ابتعد قليلا، فضربه في درته بدرته على بطنه ضربا خفيفا، قال له ابق بالصف، فقال أوجعتني يا رسول الله. وإذا بالقدوة، وتخيلوا تصور معي هذا المنظر، يكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم ويعطي ذلك الصحابي الدرة العصا ويقول له خذ واقتد لنفسك، أي خذ حقك مني. الله أكبر، هو الرسول وهو قائد الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي لصحابي لم يذكره ويعرف تاريخ لولا هذه الحادثة، لقد أوجعتني يا رسول الله، قال خذ الدرة واقتد لنفسك. وإذا به يرمي بنفسه وجهه يمرغه في بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفعك أن تفعل ذلك؟ قال يا رسول الله لقد علمت ما نحن مقبلون عليه، أي من قضية المعركة، فأحببت أن يكون آخر العهد بي وبك أن يمس جسدي جسدك. الله أكبر، ما هذا الحب؟ ما هذا الحب لهذا الرسول؟ إن من أسباب هذا الحب هو القدوة، قدوة، ما يرونه متكبرا عليهم، ما يرونه متعجرفا، ما يرونه بعيدا عنهم، يرونه يؤكلهم ويجلس معهم ويحدثهم ويؤانسهم، يعيش حياتهم، يعيش أحزانهم، يعيش أفراحهم، يرونه أنه أفقرهم، ما يتميز عنهم بمال ولا يتميز عنهم بمنصب ولا يتميز عنهم بشيء ولا بملبس، معهم قدوة، قدوة حسنة. كذلك الآباء إذا أرادوا أن تكون نتيجة التربية لأبنائهم نتيجة طيبة وأن يحصلون على أبناء صالحين، لا بد أن يلتزمون بالقدوة الحسنة. ما من خلق يريدون أن يغرسوه في نفوس أبنائهم إلا ويتخلق به، يتخلق بالصدق إذا أرادوا الصدق من أبنائهم، ويتخلق بالوفاء بالعهد والوعد في كل شيء. إذا وعد أبنائه أنه يشتريهم الحلوى لا يكذب بل يشتري لهم، وإذا وعدهم أن يضربهم على الأمر الفلاني إذا لم يقوموا بذلك الشيء يضربهم حتى لا يتعودوا الكذب ويستمرئوه، وإذا أمرهم بالصدق يجب عليه أن يبتعد عن الكذب بكل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على صحابية من الصحابيات ويراها تقول لابنها تعال أعطك تعال أعطك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تريدين أن تعطيه؟ قالت كنت أريد أن أعطيه تمرة. قال أما وأنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يغرس أسس عظيمة، يعلم جيل الصحابة أن من أهم مقومات التربية الصحيحة القدوة الحسنة، أن تكون صادقا إذا أردت ابنك أن يكون صادقا، أن تكون شجاعا إذا أردت ابنك أن يكون شجاعا. إذا أنت تهرب من الظلام وتهرب من الزواحف والحشرات، كيف يكون أبناؤك شجعان لا يخافون؟ وكذلك في بقية الأخلاق، ما من خلق صحيح تريد أن تغرسه في نفس أبنائك لابد أن تتخلق به قبلهم ويرونه أمامهم عيانا متكررا حتى يعتقدون اعتقادا جازما أن هذا الخلق هو خلق صحيح، فيعينهم ذلك على التخلق به. غير ذلك من الصعب أن يتخلق بالأخلاق الحسنة ما لم يروها أمامهم متمثلة عمليا في آبائهم وأمهاتهم. إنما يروى عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه بينما كان يعطي درسا لتلاميذه وإذا بحية تسقط من السقف في حظه، يقول الراوي، والراوي هو أحد تلاميذه من طلبة العلم، يقول ما زاد الإمام على أن نفض حظه. لنتخيل معا أخوتي الأحبة أخواتي الفاضلات، لو أن الإمام مالك هرب من الحية، هل كان يستطيع أن يروي حديثا واحدا عن الجهاد؟ وحتى لو روى هل يجد من سيصدق ذلك أو يكتبه عنه؟ وهم يرون إماما جبانا يخاف من هذه الأمور، فكيف يروي عن الجهاد شيء؟ إذن القضية قضية قدوة، يعتقدون اعتقاد جازم بأن القدوة مهمة في التربية، وإن من أسس التربية الصحيحة الأسرة بعد القدوة غرس القيم والفضائل، هذا عنصر رئيس في قضية التربية الصحيحة الأسرة. بعد القدوة هنا تسهل عملية غرس القيم، يسهل عليك أب وكأم أن أغرس ما أشاء من القيم الصحيحة والفضائل عندما يرون هذه متمثلة في أخلاقي عمليا، وأن انتهز الفرص في المناسبات، في الاحتكاك، في التعليق على بعض الأخلاق، في كل شيء انتهز الفرص كلها. ليس المهم أن أقوم بتنظيم درس ومحاضرة أسبوعية لأسرتي، لا، ليس هذا مهم ولا يكون هو الأسلوب الوحيد في التربية، إنما في كل فرصة انتهز الفرصة عن طريق المثل، القصة، الحكاية، التعليق، تعديل المسار، أغرس القيم في كل وقت وفي كل مناسبة. ثم أعلمه أيضا من التربية الصحيحة صناعة القرار، أعلم أبنائي صناعة القرار. إذا أردت فعلا أبناء صالحين وقدوات وشخصيات فذة، لابد معلمه أن صناعة القرار، أن يصنعون القرار بأنفسهم، وأعلمهم أسس صناعة القرار الصحيح، وأن يقولوا لا، لا يقول نعم لكل شيء، إنما يصنعون كلمة لا لما يضرهم في دينهم ودنياهم. ليس كل سائل يطلب منهم شيئا يقول نعم، فربما كان هذا الطلب معصية، وأن لا يخجلوا أن يقولوا لا لمن يطلب منهم الخطأ، وعلمهم الجرأة بأن يقول لا لما يضرهم في دينهم ودنياهم. ثم من واجبي كأب إذا أردت التربية الصحيحة الأسرة أن أكتشف القدرات والإمكانات في أبنائي وبناتي حتى أوجههم إلى تلك القدرات وأنميها فيهم، فأسهل عليهم قضية النجاح الدنيوي والقيادة. ثم وعودهم على الأخلاق العظيمة كالصلاة في المساجد الأبناء، والتعريف بصفات الصحبة الصالحة، والتربية الرجولية، وترك التدليع والدلال، وأن تكون هناك منهجية تربوية بيني وبين زوجتي، نتفق على المنهجية التربوية. إذا ضربته أنا كأب ولجأ إليك لا توبخيني أمامه، لا تخطئيني أمامه وإن كنت مخطئا، لأن ذلك يحدث يعني اضطراب كبير في شخصية الأبناء. إنما تفاهمي معي لوحدنا باعتزال أو بالمنعزل عن الأبناء، وحتى لو كان هناك خلاف بيني وبينك يا زوجتي، لا يكون هذا الخلاف باديا أمام الأبناء، لأن هذا يؤثر في شخصيتهم تأثيرا قويا. ولابد أنه عندما يلجأ إليك بعد أن ضربته أو وبخته أو عاقبته، يجب أن تخبريها أن أباك ما ضربك إلا لأنك أخطأت الخطأ الفلاني، وعوده على أن يعتذر مني، يعتذر من أمه إذا ذهب إليه، وأن إذا ذهب إلى أمه تعلمه أن يعتذر من أبيه. وهكذا تسمى المنهجية التربوية بالاتفاق مع الأم على خطوط عامة، حتى تكون هناك تجانس في التربية، تجانس بينه وبين أمه. أما تكون هناك خلاف، هنا تضطرب شخصيات الأبناء، أنا أضربه أو أعاقبه ثم يذهب إلى أمه فتوبخني أمامه وتخطيني أمامه، أو أنا أمنعه من المال الزائد وهو يأخذ من أمه ما يحتاج من المال الزائد، أو أمنعه من خلق سيء وأمه تسهل له هذا الخلق السيء، هنا يصير هناك اضطراب وتنافر في قضية التربية. لابد أن نتفق على الخطوط التربوية بيني وبين أمي. لا يمكن أن يتحقق دعاء ملوك الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين أماما، لا يمكن أن يحقق الله سبحانه هذا الدعاء ما لم يقوموا بالاختيار الصحيح والتربية الصحيحة بأجزائها من قدوة الحسنة وغرس القيم والفضائل وتعليمهم على صناعة القرار واكتشاف القدرات والإمكانات والتعويد على المسجد والأخلاق العظيمة والتعريف بأسس الصحبة الصالحة والتربية الرجولية وترك التدليع والمنهجية التربوية بيني وبين أمهم. هنا يحقق الله سبحانه وتعالى الدعاء بعد بذل الأسباب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. هذا الدعاء الذي يقومون فيه ملوك الآخرة هم لا يكتفون بأن تكون لهم هذه الصفات العظيمة، بل يتمنون ويسعون أن تنتقل هذه الصفات لأبنائهم ولأحفادهم. يقول القرطبي رضي الله عنه في تفسيره عن قرة الأعين، يقول وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرة عين، قرة عينه بأهله وعياله، حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة، أو كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة معاولون له على وظائف الدين والدنيا، لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده، فتسكن عينه عن الملاحظة ولا تمتد عينه إلى ما ترى، فذلك حين قرة العين وسكون النفس، وهذه من معاني قرة العين، تسكن النفس، تقر عينه، تسكن نفسه وتسكن عينه عندما يرى هذه الذرية الصالحة وهذه الزوجة الصالحة بما قام به من أسباب كما قلنا من قدوة حسنة وتربية صحيحة. ويحتمل أن تكون من القر وهو الأشهر، والقر هو البرد، لأن العرب تتأذى بالحر وتستريح إلى البرد، وأيضا فإن دمع السرور بارد ودمع الحزن ساخن، فمن هذا يقال أقر الله عينك وأسخن الله عين العدو، كما قال الشاعر: فكم سخنت بالأمس عين قريرة وقرت عيون دمعها اليوم ساكب. فملوك الآخرة يدركون إدراكا عميقا بأن هذا الدعاء لا يمكن أن يتقبل ولا يمكن أن يتحول إلى واقع ما لم يبذلون الأسباب لتحقيقه، وهذا هو المعنى الصحيح للتوكل، توكل على الله سبحانه وتعالى، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى بعد بذل الأسباب. فمن غير بذل الأسباب يسمى تواكل، ومع بذل الأسباب يسمى توكل، أي الاستيقان بعد بذل الأسباب، الاستيقان بأن الله سبحانه هو القادر على تنفيذ ما تريد. وبعد أن ينتهي دعاؤهم للذريات والزوجات ينتهون بأمنية عظيمة: واجعلنا للمتقين إماما. إذن هم لا يكتفون فقط بالدعاء للزوجات وللذرية والأحفاد وتمني أن تنتقل صفاتهم العظيمة للأبناء والأحفاد، إنما يدعون الله سبحانه وتعالى أن يكونوا أئمة للمتقين: واجعلنا للمتقين إماما. وهذا يعني السعي للقوة، فلا يمكن أن يكون الإنسان مسموعا أو مؤثرا في هذه الحياة ما لم يكن قويا. الضعيف لا يسمع له، الضعيف لا يمكن أن يؤثر في هذه الحياة. الإسلام يريدنا أقوياء لا يريد الضعفاء، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا يعلم أن الإنسان لا يمكن أن يعمر الأرض إذا كان ضعيفا. يجب أن نكون أقوياء في أجسادنا، أقوياء في إيماننا، أقوياء في توحدنا، أقوياء في استعدادنا. ما لم نكن أقوياء لا يمكن أن نؤثر ونغير هذه الحياة أبداً.